يا الإله قيام جبهة نصرة لا تنثني والموت رهن عياني تسجي إلى الحور الحسان فوارسا ملأوا أديم الأرض بالأكفان أرنا الإله قيام جبهة نصرة لا تنثني والموت رهن عياني تسجي إلى الحور الحسان فوارسا ملأوا أديم الأرض بالأكفان نفروا على عزف الرصاص تحثهم أصداء ملحمة ووقع سنان الذائدون عن العقيدة بالدماء والقاصمون نوازغ الشيطان يكفي النشامى أن تكون دماؤهم لم تسر يوما في وريد جباني يا شام يا بر الشهادة والندى يا خيرة الأجناد والأوطان يكفي النشامى أن تكون دماؤهم لم تسر يوما في وليد جباني يا شام يا بغى الشهادة والندى يا خيرة الأجناد والأوطان يا خيرة الأجناد والأوطان.